ما أورده رحمه الله بعضه قد مضى وسبق الكلام عليه كحديث عبادة بن الصامت، وسبق معناه في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو وغيره. فإنما سبق به القلم وما أمر الله عز وجل بكتابته لا ينافي أعمال العاملين كما تقدم. وهكذا كذلك ما جاء بحديث علي رضي الله عنه، وقد فسرت الآيات ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تفسيرا لما ذكر عليه الصلاة والسلام وما ذكره علي رضي الله عنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله عز وجل كتب عنده في سابق كتابه وكذلك ما كان من سابق علمه من أهل الشقاوة ومن أهل السعادة، ولكن هناك أعمال يعملها الناس، فمن عمل بأعمال أهل السعادة أعين على طريق السعادة، ومن عمل بأعمال أهل الشقاوة استدرج بطريق أهل الشقاوة. وهذا هو قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذه الفاء كالمجازاة والعاقبة، فلما كان منه العطاء والتقى والصدق فإن الله عز وجل جازاه وجعل العاقبة له التيسير لهذه اليسرى. والعكس بالعكس، لما كان البخل والاستغناء والكذب جازاه الله عز وجل بأن يسر له العسرى، يسره لطريق العسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسبق في علم الله وعمل العباد أعمالا، فما عمله العباد كان سببا في طريقهم الذي رسموه لأنفسهم، فهم رسموا طريقا بأعمالهم، فمن رسم لنفسه طريق الخير أعين عليه، ومن رسم لنفسه طريق الشر فإنه يخذل من الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تفسر مثل هذا المعنى. فلا منافاة بين علم الله السابق وكتابته السابقة مع عمل العاملين وإرادتهم واختيارهم. وهكذا الحديث الذي بعده، وأصله كما تقدم معنا صحيح، فالله عز وجل خلق آدم وأخرج من ظهره ذريته، وقد جاء في حديث أبي هريرة مفصلا أن الله عز وجل نثرهم أمامه بين يديه حتى أنه رأى نورا بينهم فقال: من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، فأعطاه من عمره. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أخرج من ظهر آدم ذريته، وأخبر الله عز وجل آدم أن من ذريته من هو للنار ومن هو للجنة. وقد فسر في هذه الرواية وفي حديث أبي هريرة أن ذلك بعمل العاملين كذلك، فالله جل وعلا سبق بعلمه من كمال ربوبيته وكذلك سعة علمه سبحانه ما يكون من أحوال خلقه، ولا يعني ذلك إلزام الخلق بهذا العلم وهذا الكتاب، وإنما الذي يلتزم به العبد ما يكون بعد ذلك من عمله. ولذلك يكتب الملك ويكون كذلك الصحف بما كان من أعمال العاملين بعد عملهم. فلا منافاة بين أعمالهم وبين سابق علم الله عز وجل وما كتبه سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل كذلك أجرى لهم أعمالهم أي الذين يعملونها. ولذلك كما قال بعض أهل العلم ما يراه الإنسان أحيانا فيما يقع له أنه كأنه رآه قبل ذلك قالوا هو أحد أمور ثلاثة، إما أن يكون بما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم فإن الله عز وجل أمر عليه ما يكون من أمرهم بعد ذلك، فما يتذكره الإنسان الآن كأنه وقع له فهو بما سبق من ذاك الذي وقع حين أخرج الله عز وجل من آدم ذريته، وفسر ثانيا بأنه ما قد يكون قد أجراه الله عز وجل في منامه من الرؤيا الصادقة، والرؤيا الصادقة جزء من 70 جزء من وحي النبوة. والأمر الثالث أنه قد يكون من كذلك قذف الملك وتبادل الأرواح، فإنه يحصل كذلك، وكل هذا جاءت به عمومات تدل عليه والله أعلم. والحديث الأخير وفيه أن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، يعني بجميع ما في هذه الأرض من ألوان ومن صفات وغير ذلك، فلذلك جاء من بني آدم على حسب ألوان الأرض، فالأرض فيها الأحمر والأبيض والأسود، وكذلك ألوان بني آدم جاءت كذلك. وخلق آدم من طين، والطين كانت ملونة متنوعة الصفات، فكذلك كانت ذرية آدم، وهكذا كذلك الصفات المعنوية، فمن الطين ما هو سهل ومنها ما هو شديد، ومنها كذلك الطيب ومنها الخبيث، وهكذا كذلك صار بنو آدم. وهذا معنى أن من الناس من يفطر كما تقدم معنا ويخلق على الصفات الحسية والمعنوية التي خلقه الله عز وجل عليها من أصله، ولا ينافي ذلك أن الإنسان يجتهد فيصلح ما كان ناقصا أو يكمل ما كان عنده من فضل. فهذا الذي كان عنده من أصل الطين السهل فعنده صفة السهولة واليسر، فإنه يستغل هذا إذا ماذا؟ إذا سار في الطريق الذي تعينه على ذلك، وإذا سار في طريق ضد هذا الصفة فإنه سيفقد هذه الصفة بلا شك. وكما مر معنا في من رافق رفقة سوء، فإنه ولو كان أصله من طينة طيبة لكنه بسبب رفقة السوء يتعفن، مثل الطينة الطيبة اليوم، لو كان عندك طينة طيبة صالحة للزرع فوضعت عليها القاذورات والنجاسات، ماذا يكون حال هذه الطين؟ تصير طين خبيثة سيئة. وهكذا كذلك حال هذا الإنسان، إذا خالط رفقاء السوء فإنه سيخبث ولو كان أصله طيبا. والعكس، الطين الخبيثة إذا طيبت فإنها يمكن أن تطيب أم لا؟ ممكن أن تطيب، فتستصلح الأرض الذي لا تصلح للزرع، وتنقى الأرض التي فيها الملح أو التي فيها كدر أو حتى الصعب يسهل ونحو ذلك. فهذا مثال حسي، وهكذا كذلك يقال في الأشياء المعنوية، فإنه لا منافاة بين ما خلق الله عز وجل عليه الخلق وبين ما أقدرهم، وكله بقدرة الله ومشيئته من العمل الذي امتحنهم الله عز وجل به والمشيئة التي امتحنهم الله سبحانه وتعالى بها، كما مر معنا وتقدم في دروس سابقة وتكرر هذا. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.